بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أقلنا نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 38 بعد 700، ونحن مع ما ذكره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى مما يتعلق بمشاهد يوم القيامة. وإذا ما استعرضنا هذا المشهد الذي نحن بين يديه وجدنا أنفسنا أمام حقيقة كان يعيشها الصحابة رضي الله عنهم، وعاشها التابعون، ويعيشها كل من سلك مسالك الصحابة والتابعين. ما هذه الحقيقة؟ الإيمان تصور وسلوك. إذا لم يكن التصور صائغا للسلوك، مع ذلك أنه بحاجة إلى مراجعات. وقد أكدت شريعة الله عز وجل بنصوصها، سواء ما جاء في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، على أن العلاقة عضوية بين الثمرة وبين الشجرة. الشجرة هي شجرة الإيمان، والثمرة هي السلوك الذي يمثله الأقوال والأفعال والأحوال والمواقف. ولعل التأكيد بعد التأكيد في مثل أحاديثه عليه الصلاة والسلام المتعلقة بربط الإيمان بالله واليوم الآخر مع السلوك، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ربط القول قول الخير أو الصمت بالإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، أشعرني أني محاسب على ما أتلفظ به. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا له علاقة بالموضوع نفسه. بل لو أنت لو قرأت القرآن الكريم يمكن من أوله إلى آخره، لو وجدت نفسك أمام سياقات تتناول الإيمان وآثار الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما أوحى الله عز وجل به إليه من القرآن، وبناء على ما أذن له به من البيان، وجدناه عليه الصلاة والسلام يكمل بناء صرح الإيمان بالآخرة، فأتى على أروع ما يكون البناء. لم يترك عليه الصلاة والسلام شاردة ولا واردة تتعلق برحيلنا من هذه الدار إلا وبينها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لينقل الأمة وهي تتحرك فوق هذه الأرض حركة ربانية، إلى أن تضع نصب عينيها لقاء الله تبارك وتعالى. بل إن الحب الذي قد ملأ الجوانح، حب الله تبارك وتعالى وحب الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان من وراء صياغة كثير من المواقف. ولعل الموت وقد يذعر منه الكثيرون، بل إن الذي يقع في مرض يهلع منه، يخلع قلبه منه، ما يكون ذلك إلا لأنه يظن أو يغلب على ظنه أن هذا المرض مميت. قضية الموت قضية من أخطر القضايا التي يعيشها الإنسان بعامة. يمكن ما في ظاهرة في حياة الناس أظهر من ظاهرة الرحيل. ولذلك وجدنا بلالا يقول: واطرب واطرب غدا نلقى الأحبة، علما أنه في سياقة الموت، وكان زوجه إلى جانبه تبكي. لا مانع من أن تبكي على الإطلاق، وإنا على فراقك يا إبراهيم ولمحزون. هذا كله يدندن فيه من أجل أن نتبين أن الآخرة لا تفارق فكر المسلم ولا حضور المسلم، بل هي ملتصقة بغرى اليقين بالذات، بالذات نفسها. هناك أمثلة كثيرة جدا وتخاطب البداهة فينا. لو أننا جئنا إلى بلد غريب وبحثنا عن بيت، لا نريد أن نبيت على الرصيف، ومن هنا أي بيت يتيسر لو الأهل زمجروا لقلنا يومين ثلاثة أربعة، ثم لا بد من أن نبحث بصورة متأنية عن البيت. نحن راحلون، ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال. دخل على أحد الصحابة فقال: ما لي لا أرى متاعا في بيتكم؟ قال: إن المتاع كله نرسله إلى بيتنا الآخر. وهل لك بيت آخر؟ أجل والله لنا بيت آخر نؤسسه، نبعث بكل أمتعتنا إلى هناك. فإذا بهذا الرجل كأنما أدرك بعض المعنى، فقال: لكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذا البيت. قال: لا ندري متى يخرجنا صاحب البيت من البيت. لاحظ هذا المعنى، معنى عميق جدا. أتدري بأن كثير من الأمراض التي يمثلها القلق في الدنيا على الدنيا من الدنيا، ضيق الصدر الذي يتأتى من فراغ اليد من متاع هذه الدنيا وزينتها، جله لأنه لا يستحضر هذا المعنى. لا ندري متى يخرجنا صاحب البيت من البيت، عند المساء، عند الصبح، عند الظهر. وكم من رجل حدثني بيقين وهو على مستوى، قال: كم من مرة خرجت من البيت فاعتدت خروجي آخر مرة أخرج. وهذه حقيقة، لا بد من أن تكون آخر مرة، آخر مرة في الدخول وآخر مرة في الخروج. لما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه، حياة الصحابي كانت حياة أخروية، لم يقصروا في بناء الدنيا حتى ما يظن الظان أنهم قد أعرضوا الإعراض الكامل. هذا التصور الذي فيه يرون أنفسهم في ساحة العرض على الله هو الذي جعلهم أمناء، شرفاء، كرماء، أعزاء، لا يذلون إلا لله تبارك وتعالى. إذا ما ضاقت عليهم الدنيا لا يضيقون ذرعا، لأنهم يشهدون قسمة الله عز وجل والرحيل على الأبواب. لما وصل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى الشام واستقبله قادة الجيوش التي فتح الله عز وجل عليها تلك البلاد، ولا زالت بإذن الله عز وجل على رغم أنوف الباطنية والمجوسية وعباد الأصنام، سواء كانت أصناما بشرية أو أصناما منحوتة، وإن كانت الكارثة، أحد الباحثين في البحوث النفسية يقول: عبادة الصنم الحسي أشوى من عبادة الصنم المعنوي. الحسي بالفأس، إبراهيم عليه السلام بالفأس كسر كل الرؤوس، بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه مكة المكرمة ما احتاج لفأس، بعود: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فينتكس الصنم على وجهه، 360 صنما. فهنا التقاه قادة الجيوش، ثم جاء أبو عبيدة قائد العام. طبعا قائد العام ينبغي أن ييسر، ما أقول بساط أحمر يمشي عليه، لأن الأحمر أحمر فعلا، في أحمر وفي حمرة. المهم دعاه إلى بيته. الآن من الذي دعا؟ القائد العام للجيوش التي انطلقت فاتحة تنشر الرحمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والعدل والمساواة والأنس والمواساة والتواضع والمحبة. استقبل أمير المؤمنين الفاروق. أتظن بأن عمر رضي الله عنه كان من أبناء الدنيا؟ كانت ثيابه مرقعة. لما دخل تأثر عمر لخلو بيت القائد العام للجيوش الضاربة من المتاع، فنظر، قال له: يا أبا عبيدة، ما هذا؟ قال له: ماذا؟ ما في عنده شيء حقا، البيت فراغ، أنت ما تساويها. أنا قال عم قول ما تساويها، كأنه بتطلع الآن تساويها، ما راح تساويها علي أنا. إيه نعم، ما في مانع. قال الفقهاء: على المائدة لا تذكر الموت، فعلا مذكور الموت بعد المائدة ما عندنا مشكلة وقبله، أما الآن طعام حتى ما يعني قدام لا أذكر الموت الآن، لأنه لما قالوا لا تذكر الموت كانوا يعالجون نفوسا مرهفة، إذا ذكر الموت ما عاد يأكل. الآن موت كني خذي على المقبرة حتى ويتيني بخروف محشي باكله هناك، لاحظ كيف؟ لأنه العلاقة بغلط الجلد. لما تأثر وقال له ذلك بما أجاب أبو عبيدة؟ قال له إن هذا يبلغنا المقيل. المقيل المقيل يعني أن يضع الرحلة هناك، هناك يضع الرحل وما في ضعن، هناك إقامة دائمة أبد الآبدين ودهر الداهرين. ما الذي علق عليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ علق عمر فقال كلنا قد تغير إلا أبا عبيدة. لاحظ سيدنا عمر عم يقول كلنا تغيرنا إلا أبا عبيدة. هذا مهم جدا، نريد منه أن الإيمان ليس مجرد تصور، وإن كان علماء التوحيد قالوا الإيمان هو التصديق والإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة، وقالوا جيد هذا صحيح، وقالوا العمل شيء من حيث الحقيقة والإيمان شيء، هذا نحن معه ولسنا من أولئك الذين يقولون إن العمل جزء من الإيمان، ليس جزءا ثمرة، صحيح هذا الكلام، إلا أنه الواقع يقول لابد من أن ترى الإيمان، ينبغي أن تراه، تراه بالقول، تراه بالفعل، تراه بالموقف، تراه بالرحمة، تراه بالشفقة، تراه بالوقوف إلى جانب المظلوم في مقابلة الظالم. هذا الإيمان حركة، الإيمان بناء حقيقة. هنا نحن أمام مشهد كما ذكرت، ثم سنجد أنفسنا أمام بحث لعله من أنفس ما يتعلق بالسمعيات، بل هو أنفس حقيقة، يتعلق بأمارات اليوم الآخر، علامات الساعة الصغرى والكبرى والحكمة من العلامات. لماذا قدم الله عز وجل العلامات على ما دلت عليه؟ ما السر في هذا؟ هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيعرض، لكن سبحان الله كأنما أتعجل قليلا ولا مانع من العجلة. قبل أن نذكر المشهد الذي نحن بين يديه، مر معي حديث لعوف بن مالك الأشجعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانوا في تبوك وكان صلى الله عليه وسلم في خباء له، طبعا الخباء كان من أدم. يقول عوف أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خباء له من أدم، سلمت، سلم طبعا وهو من خارج الخباء، خباء مرخى ستره، قال سلمت، وبعد ما سلمت قلت أدخل، قال أدخل. ماذا فعل عوف؟ عوف كان مرحا، كان كما يقال الآن دم خفيف، نحن هكذا نقول، لكن هو كان مرحا حقيقة، ومرحه هنا ينبغي أن نرصده بقوة، لأنه في ملحظ عجيب جرى. يقول قال له ادخل، قال فأدخلت رأسي فقط، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءا مكينا، الرسول صلى الله عليه وسلم بإسباغ يعني، فقلت يا رسول الله هو بس الرأس دخل لا أدخل كلي؟ قال صلى الله عليه وسلم كلك. أحيانا هذا لون ألوان مداعبة، صحيح أدخل كلي ولا بعضي؟ أدخل كلك. ما المقصود؟ استقطبه عليه الصلاة والسلام، هذا في علم التربية والسير والسلوك والتوجه إلى الله عز وجل، وفي علم العبادات من حيث إنها حقائق وليست مجرد مظاهر. نجد أنفسنا أمام إن لم تدخل كلك ظاهرا وباطنا في العبادة، بل مشاعرك ينبغي أن تدخل، عواطفك، خواطرك، ما تقطف الثمرة من الصلاة نفسها أو حتى الصيام. إذا دخل في الصيام كله مع تصائم صيام حقيقي، الحج لبى الله عز وجل، نوى الحج، ثم بقي يتابع المشاعر حتى انتهى وتحلل التحلل الأكبر، قال هكذا كنا نفعل على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما له علاقة بالدنيا، يعني ما كان يحمل وهو يطوف الآيباد، حتى الآيباد، لا آيباد فهمنا، آيفون، لاحظ آيفون، صرنا نتكلم الإنجليزي، لاحظ يكفي العنوان، العنوان مقود آيفون، معناته لسنا نحن، لسنا نحن الذين صنعناه، وإذا يحق للصانع أن يطلق اسما على صنعته، نحن من نتفلسف ونسميه تسمية أخرى ما في مانع. يلا قال هو عم يطوف، أي طواف هذا؟ إذا كان كله مع من يحادثه، الحمد لله الحمد لله، والله الفندق كثير مريح، شو الطعام من أروع ما يكون، وهو ماشي عم يطوف، هذا دخل كله ولا ما له علاقة؟ صدقني ما له علاقة. كل عبادة من العبادات حتى الذكر، إذا لم يستقطبك الذكر ما ذكرت. أنا ما أريد أن أنفي الذكر نهائيا، لكن لم تقطف ثمرة العبادة إلا إذا دخلت فيها كلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يرضي من عوف أن يبقى جزء منه في الخارج، لا مع أولاده لا مع زوجته ولا مع ثروته، مع علما بهذه كلها ما تخطر بالبال، هي ببالهم ما تخطر، وإنما يدخل كله. قال له كلي، قال له كلك، ادخل كلك. ومر معنا نحي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، نداء ادخلوا في السلم كافة، هاي بهذا المعنى له علاقة بهذا، ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في الإسلام كله، أنت مسلم ظاهرا وباطنا، حتى صبغة، حتى شكلا، حتى عادات، حتى إذا كان تقاليد ما في تقاليد في الشريعة، وإنما في عادات في موضعات، وإذا كل تقليد يخالف شرع الله ولو سن من سنة صلى الله عليه وسلم يطرح جانبا. إذا قل له ادخل، قل له كلي، قل له كلك، دخل الآن. فلما جلست لاحظ الآن هم في تبوك، ظني لو كانوا من أبناء الدنيا البحث المحض لكان الحديث ما أخبار الأعداء، ولهم أن يقولوا ذلك على فكرة. كم العدد يا ترى؟ هل سنواجه ما نواجه؟ ما الخطة التي في ذهنك؟ لأنه الحالة حالة قتال وحرب. صحيح صحيح. ماذا قال؟ فلما جلس قال لي 6 خصال بين يدي الساعة. إذن هو نقله نقلة، مو من تبوك للمدينة رجعه، من تبوك إلى الآخرة مباشرة. 6 خصال بين يدي الساعة. أولا قرر صلى الله عليه وسلم وقوع الساعة، قال بين يدي الساعة، عم يتكلم عن أمر واقع لابد، وبين أن ثمة علامات تسبقها، وهذا بنرجع نحن بنسأل لماذا، لماذا العلامات؟ قال 6 خصال بين الساعة، موت نبيكم صلى الله عليه وسلم. أنا بدي الآن أخذ صورة سريعة جدا لوجه عوف، بل لحال عوف، بل لنفس عوف، لأنه دخل كله. الآن لاحظ هنا، قال له فوجمت، يقول عوف فوجمت لذلك وجمة ما وجمت مثلها قط، لأنه سهل هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له موت نبيكم الآن، يعني ما الذي يتصور؟ الصدمة تكون أكبر إذا كان لا يخطر ببال المصدوم مثل هذا المعنى، ما يخطر باله. وأنتم خبراء، لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم رفيق الأعلى ماذا كان من حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم. ما الثانية؟ موت نبيكم، يقول قال قل إحدى، مو واحدة، يعني واحدة، ما هي الأولى، ما قلنا 6، قال نضع 6، قال له إحدى. نقل عجيبة، نقله من صدمة شاملة عامة إلى أن يعد إلى العدد إلى الرقم. قال له قل إحدى. قلت إحدى. قال وفتح بيت المقدس. وفتح بيت المقدس إيه ما في أروع منها حقا. وفتح بيت المقدس. ثلاثة وفتنة تكون فيكم تعم بيوتات العرب. أنا ما أريد أن أسقط الآن لأنه ليس الحديث متعلقا بعلامات الساعة وإنما أمام مشهد سنأتي عليه إن شاء الله. أما هنا قال وفتنة تكون فيكم تعم بيوتات العرب وداء يأخذكم كقعاص الغنم. قالوا مرض سريع يتلف الأغنام مباشرة يعني يمسها عند الساعة الثامنة صباحا التاسعة بتكون خلاص ولت كقعاص الغنم. ويفشو المال لاحظ هذه التقاطات الآن ويفشو المال فيكم أو المال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. هنا ما أخفي يعني وإن كان ليس الحديث هكذا أقصد ليس الآن الحديث عن علامات الساعة وحديثنا عموما موضوع ترتيب علامات الساعة. اللهم إلا إذا قال موت نبيكم قلوا إحدى كأنما يقدم واحدة فقط. أما ما وراء ذلك سنجد أنفسنا أمام لم يثبت عند العلماء ترتيب حصري للعلامات يمكن أن يذكر يمكن أن يؤخر يمكن أن يقدم ما هو متأخر. ثم آخر شيء هنا وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. بني الأصفر يعني الروم. الروم يعني أوروبا وأمريكا. وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. أيضا ما أريد أن أسقط ما أقول والله مكمهون والشريف حسين وقالوا لنا أنتوا اقتلوا الأتراك هرسوهم وسنعطيكم. أعطوهم فعلا أعطوهم أعطوهم على ما يحبه الشر كله من أوله إلى آخره. تكون بينكم وبين الأصفر فيغدرون. الكلام واضح ما عم تكلم من تبوك. نحن من تبوك. قال فيغدرون فيأتونكم في 80 غاية. الغاية الراية الكبيرة. سميت الراية الكبيرة غاية لأن من وراءها بصره متعلق بها فإن وقفت وقف وإن انطلقت سار وراءها. تحت كل غاية 12,000 يعني قرابة 1,000,000. وهذا الحديث إسناده صحيح. الآن حتى ننتهي من عالم الآخرة والعرض على الله عز وجل ولعلها من أخطر المشاهد الأخروية. لماذا؟ لأنها تتعلق بلساني ولسانك ويدي ويدك ورجلي ورجلك وسمعي وسمعك وجلدي وجلدك والأرض التي أنا عليها والأرض التي أنت عليها والليل الذي يظلنا والنهار الذي ينكشف لنا والحفظة. كل هؤلاء شهود. من أين المفر؟ يمكن يكون أخطر الشهود الملائكة أخطر الشهود حقا لأنهم معصومون شهادتهم مقبولة. لكن ومع ذلك شهادة لساني علي أو شهادة جلدي علي أو شهادة يدي علي. كم مرة زورت وكم مرة ارتشيت كم مرة سرق كم مرة انتهب. الآن محاربة الفساد هذا شعار لكل من يريد أن يتصبع على أكتاف الناس. أنا بدي حارب الفساد وأنا بدي قاوم الاستعمار وأنا بدي شعارات كثيرة جدا. هذا اللسان الذي نطق به إن كان دجالا سوف يفضح يوم القيامة. ينصب الله عز وجل لكل غادر راية. غدرة فلان اسمها الراية. لماذا؟ قال أجل أن يفتضح. هو ظان نفسه أنه الأمر مستور يقولون فعن أنس رضي الله عنه قال كنت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا كل هؤلاء الشهود حتى الأرض لو شاهدت ما بقبل، بظن أنه مرتشي يعني. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين عليك شهيدا. فيختم على فيه فمه، ثم يقال لأركان ينطقي فتنطق بأعماله، الأركان كل أعضاءه الكبرى، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. هذا المشهد طوي ومشهد عام. هذا من الآن اعمل بيدك عملا تشهد لك به لا عليك، اعمل وأري جلدك الذي يشهد ما به يكون لك لا عليك شهودا لك لا عليك، لا بد من الشهادة. أما الأنبياء واحد، والأولياء الأولياء الصادقون في الولاية لا مجرد لوم ألوان الدجل، حتى لو أنه أرخى المسبحة 100 حبة هو بيكون عامل 100,000 معصية وظلم ودجل وتزوير ونفاق. والمسبحة أي مسبحة؟ هذه مسبحة سوف توضع في العنق. والأولياء وسائر الصلحاء فهم عن كل هذا مبعدون. دليل قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم ملائكة، تتمت الآية، فهم آمنون من عذاب الله لكنهم يخافون خوف إجلال وإعظام. إذا قال لي كلهم يخاف، نعم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام، عيسى عليه الصلاة والسلام، كلهم ما يخافون من قلب، إنهم لا يخافون، لا يخافون خوف إجلال، خوف تعظيم، أو قل خشية. الخشية خوف مشوب بالعلم بالتعظيم. ثم انتهى هذا وجئنا إلى أمارات اليوم الآخر. طبعا المقدمة لا بد منها. أخطر ما نحن قادمون عليه أننا معرضون على الله. العرض على الله إيمان بالغيب، ولما كان إيمانا بالغيب، ولما كانت تعلقات النفس في هذه الدنيا تعلقات لها حلاوة وعليها طلاوة وفيها لذائذ، فيها شهوات، وربما جاءت الشهوة فأسكرت من قامت فيه فإذا به ينسى الكثير. لذلك شاء الله عز وجل أن ينثر علامات تذكر بالآخرة باستمرار. بل إن المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم شاء الله عز وجل أن يكون من امرأة دون رجل علامة من علامات الساعة، وسوف ينزله الله تبارك وتعالى علامة من علامات الساعة الكبرى. قل ما شئت أنت في هذا. إذن العلامات تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. الصغرى قرر العلماء أنها قد ظهر الكثير منها ولم يبق إلا القليل، وسنأتي عليها إن شاء الله عز وجل علامة علامة ما أمكننا ذلك. وما بقي إنما سوف يزول بعد ظهوره. تبدأ العلامات الكبرى وهي 10 علامات كبرى، إذا ظهرت العلامة الأولى تتابعت سائر العلامات. نرجع نقول من خبرنا بالعلامات؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أي خبر يأتي يحمل علامة من علامات الساعة سواء كانت الصغرى أو الكبرى ثم تظهر العلامة الآن، حيث ظهرت ظهورها يقوي فينا الثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم واليقين بالرسول صلى الله عليه وسلم، نقول صدق صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر ينبه اليقظة فينا، تلك التي يمكن أن تكون قد تخدرت بمعافزة الحياة، لذلك هي مذكرات. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا أخبرنا على أنها تقع حيث تظهر. الجيل الذي يراها هي منثورة عبر الأجيال. الجيل الذي يراها يقول صدق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هي في ميزان معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم تنبه الجيل الذي شهدها على أنه قرب أمر الآخرة، ولعل الأجيال كلها حيث يظهر ما يظهر من علامات الساعة يقولون علامات الساعة ما بقي منها إلا الشيء القليل. هنا يقول يجب الإيمان بعلامات الساعة. أي علامات يجب الإيمان فيها؟ نصدق بكل العلامات حيث ثبتت عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن إذا ثبتت العلامة بحديث أو أحاديث متواترة أو جاء بها كتاب الله عز وجل مثل يأجوج ومأجوج مثلا، معنى ذلك أننا يجب علينا أن نؤمن بها، والإيمان بها جزء من الإيمان. لذلك حيث تثبت العلامة بحديث متواتر تكون حقا، حقا ثابتا كثبوت اليوم الآخر. العلامات الصغرى منها ما قد وقع ومنها ما لم يقع. الكبرى 10 علامات. نقرأ الحديث. قال حذيفة بن أسيد الغفاري اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. المجلس كان قد أقيم فيما بين الصحابة رضي الله عنهم وهم يتذاكرون أمرا من الأمور، مسألة من المسائل، قضية من القضايا، لكن كوننا نعرف فيما يتذاكرون أمر مهم جدا، ليتبين كيف جبلت قلوب الصحابة رضي الله عنهم مع الحقائق التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حتى يقول فقال ما تذاكرون فيما تبحثون؟ قالوا نذكر الساعة. ترى أنا ما أخفي، كنت بدي أقول نتذاكر في الأسهم لأن كل حمراء اليوم، وترى خرب بيتنا وفلسنا. والله ما يخطر ببال الصحابة، لا لحظة، لا لأنهم ليس لديهم بورصات أبدا، وإنما هم انشغالهم الباطن لم يجعلهم يغفلون عن بناء الدنيا، وفي الوقت نفسه بنوا هذه الدنيا على هدايات الآخرة. لذلك الأصل في المسلم حيث يستحضر أنه محاسب ما بيكذب ولا بيدجل ولا بيزور ولا بيغش ولا بيرتشي ولا بيقذف ولا بيلعن، كأولئك الذين تحول دينهم باليقين إلى لعن. يعني هم يتقربون إلى الله عز وجل، كيف تتقرب أنت إلى الله بركعتين من جوف الليل؟ هم يتقربون إلى الله عز وجل لا بلعن إبليس، لأنه إبليس أخوهم، بل بلعن من هم خيار الخلق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. سيأتي إن شاء الله بالتفصيل قضية المحشر، غالبا يكون بلاد الشام ويكون ما يكون. قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ، أي الرأس المشوي على الجمر، مشوي شوي. وقد جاء في تفسير الدخان بهذا المعنى عن عدد من الصحابة. هناك تفسير آخر للدخان أيضا ورد، ورفعه بعضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي سعيد الخدري وأبي مالك الأشعري، ووقفه بعضهم ولم يرفعه. التفسير يمكن أن يوقف على الصحابي كأن يفسر ابن عباس معنى من المعاني، لكن إذا كان التفسير يتعلق بأمر أخروي لا يعرف إلا بالوحي وإن كان موقوفا فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس، قال الحافظ بن كثير بتفسيره بعد أن ذكر تفسيره تفسير الدخان مسندا إلى ابن عباس، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، حبري الأمة وترجمان القرآن، وهذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، لأن بعضهم قال هذا الدخان يحكي الجدب أو القحط الذي أصاب قريش وقد دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وجاءتهم النجدة. يقول الآيات مع أنه ظاهر القرآن، قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد، يغشى الناس أي يتغشاهم ويعمهم. ثم يبدأ الحديث، وهذا إن شاء الله عز وجل سنرجئه تفصيلا مع بعض اللقطات إلى مجلس قادم. من أنفس الكتب المتعلقة بعلامات الساعة كتابان، هذا كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح، كتاب من أنفس ما كتب، الشيخ الإمام إمام العصر يسمى محمد أنور شاه الكشميري الهندي، طبعا أحد تلاميذه الكبار رتب هذا وعلق تعليقات ما قرأت أنفس منها حقيقة، الشيخ عبد الفتاح أبو غدي رحمه الله تبارك وتعالى. اسم الكتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح، العنوان يدل على أن نزول المسيح عليه السلام متواتر. وإذا كنت تعجب من بعض العلماء وخاصة الذين تخرجوا من الأزهر في الوجبات الأخيرة يعني الدفعات الأخيرة، ينكرون هذا كله علما بأنه الأدلة صارخة حتى في كتاب الله عز وجل. سنعرض إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكتاب من أنفس ما يكون، ويعرض من جملة ما يعرض علامات الساعة، لكن تركيز كله على نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يركز على الدجال أيضا وصفات الدجال وحركة الدجال ومخرج الدجال ومن يكون معه من اليهود. الآن في إيران في مدينة من مدن إيران فيها يهود، ترى ظني أنهم لهم دورهم، هؤلاء يكونون مع الدجال، مع الدجال 70,000 يهودي من السحرة، منهم من السحرة، سيأتي هذا حتى بالاسم موجود أصفهان إلى آخره. الكتاب الثاني كتاب معاصر، هذا كتاب من فترة يعني صار له تقريبا 50 سنة، هذا كتاب جديد ليوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل أشراط الساعة. لذة هذا الكتاب إذا قلنا لذة نحن أنه يشرح العلامات علامة علامة ويسقطها، قد نوافقه على الكثير، مثل تقارب الزمان من علامات الساعة، تقارب الزمان، تشابك الأسواق، تصبح الأسواق سوق واحدة. الآن أنت ممكن تتابع، مو أنت ممكن تتابع أسواق الذهب بنيويورك ويجدها بالطرف الآخر من الأرض، كل المواد الأساسية البترول النفط الأسعار كلها ضربة واحدة، تقارب الأسواق، تقارب الزمان أيضا، ما تقارب الزمان يصبح سريعا، تقارب الأسواق قالوا إما لتقارب موضوعاتها وأسعارها وإما لعلم كل أهل سوق بما يجري في السوق الأخرى عبر النت وهكذا. إذا كتاباني حقيقة، هو في كتب كثيرة لو كان بالإمكان لأتيت بمجموعة منها على مستوى راقي جداً.